نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم كلام شيخنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: قلوبهم ولا شيء منهم، اتفق على السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله، ولكن له التشبيه فتصرف بكلام الناس لفظا مجملا يقال فيه مع صحيح. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا قول المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، أي مثل الله عز وجل، لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. وسيأتي شيء من بيان ما ذكره المؤلف رحمه الله. وقبل أن نشرع في شرحنا على ما ذكره المؤلف، نستذكر شيئا مما ذكرناه من بعض مصطلحات أهل الكلام مما يرجى الاستفادة منها في فك عبارات أهل الكلام. ذكرنا شيئا من المصطلحات مما يرجى الاستفادة منها عند الرجل السلفي فيما إذا أراد أن يعرف بعض عبارات أهل الكلام وكتب العقائد بعامة، لا سيما متأخر منها، لا سيما متأخر منها ما ذكر من هذه العبارات، لا سيما أقصد الكتب المقررة والرادة التي تتضمن الرد على أهل الكلام. وذكرنا أن الوجود ينقسم إلى أقسام. من يذكر الوجود من حيث هو؟ هايش واجب، يعني قسمين: واجب الوجود وممكن الوجود. ومن هو واجب الوجود في اصطلاح الكلام؟ الله سبحانه. وما هو ممكن الوجود؟ المخلوق بعام. وذكرنا ايضا التقابل، تقابل النقيضين والضدين والمتباين. سياتي شيء من هذا. من يذكر لنا تقابل الضدين او تقابل النقيضين؟ احسنت. نعم. مثل ايش؟ لا مو المثال، اريد تعريف تقابل النقيضين. ها، هما اللذان لا يجتمعان ولا يلتفان، لا بد من وجود احدهما. مثل انت مثل، لا يقول مثل البحر الحجر. ها، الحركة والسكون، الوجود والعدم، مما لا بد منه عقلا. العقل يفرض واحدا من اثنين، اما هذا واما هذا. وتقابل الضدين، ها يا يعني. لا يجتمع ولا ارتفاع ولا ارتفاع. نعم. مثل ماذا؟ مثل بياض السواد واشياء اخرى. طيب، اشتراك اسماء او اسم اشتراك مسمى اسم الله عز وجل وصفات الله مع صفات واسماء المخلوق من حيث المسمى، هل هي من باب الاشتراك؟ يعني من أقسام، هل يشترك الخالق والمخلوق بالأسماء والصفات في قدر ذكرناه قسم قسمين؟ إما اشتراك، ها، وفيما هو ما بين الأذهان والعيان. والحقيقة أن مطلق المسمى بين الخالق والمخلوق يصدق في الأذهان. وما هو المعنى الذي يقدره العقل؟ هو قدر مشترك، حقيقة مطلقة كلية لا حقيقة لها في الوجود، يفرضها العقل، يتصورها حتى تتباين المعاني. ثم بعد ذلك عند الأعيان والتنزيل والإضافات تتفارق المعاني. الله سميع والإنسان سميع. أما السمع فيشترك الخالق والمخلوق في الأذهان قدر مشترك لا حقيقة له. لكن لما أقول سمع، حتى يميز أن السمع غير البصر، والسمع ما يدرك فيه المسموعات مثلا، قدر مشترك يشترك فيه كل سامع. فلما قل سمع الله، سمع المخلوق، فارقت المعاني. سمع الحيوان والإنسان الطائر غير ذلك فارق المعاني. فالقدر هذا هو الذي سوف يجندل حوله المؤلف رحمه الله، والشارح أقصد سوف يغرق شيء ما يبين أن قدر هذا لا بد منه، لا، حتى التماس حتى نعرف الكلام نتخاطب، ما يمكن لو لم يكن ثمة قدر مشترك ما فهم بعضنا بعضا. وهذا أمر مهم دقيق. رحم الله ابن أبي العز الآن يعني توسع في ذكر هذا المعنى وهذه القضية، قضية أن القدر لا بد منها عند التخاطب، ولا ما يمكن التفاهم والتخاطب ما يمكن. فمعرفة التخاطب والمعاني سيكون لها حالات أربعة، قد تزيد قد تنقص، سيأتي شيء من هذا. هذا من حيث يعني مدخل لهذا. يبقى ثمة فرق بين المماثلة والمشابهة، اذكروها اكتبوا هذه المهمة، المماثلة والمشابهة. المشابهة تعريفها هي مشابهة الشيء من جميع الوجوه. المماثلة هي مشابهة الشيء من جميع الوجوه. المشابهة مثلها لكن تختلف، هي مشابهة الشيء من بعض الوجوه. الأولى مشابهة الشيء من جميع الوجوه، المشابهة هي مشابهة الشيء من بعض الوجوه. هذه الأولى المماثلة من جميع الوجوه، هي مشابهة الشيء من جميع الوجوه المماثلة. المشابهة مشابهة الشيء من بعض الوجوه. مثال الأول في الوقت المعاصر المصانع، مثلا القلم هذا ممكن يقال مثله الآن يشبهه من جميع الوجوه، الطول والعرض واللون والقوة والسماكة فكل ذلك يسمى مماثلة. هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. المشابهة هو أن يشبه الشيء الآخر من بعض الوجوه لا كلها. نقول هذا الابن يشبه أباه، صحيح؟ هل من جميع الوجوه في الطول والعرض والقوة؟ لا، ما يمكن. في بعض الوجوه قد تكثر وقد تقل، ولهذا يقولون فمن أشبه أباه فما ظلم، كما تقول العرب فمن أشبه أباه فما ظلم. فالإنسان يشبه أباه، ولهذا قل سبحان الله أنت فلان تشبه فلان، ذكرتني بفلان، هذا البيت يشبه هذا البيت وكذا. فالمشابهة من وجه أو وجهين أو ثلاثة، المهم ما تبلغ حد المماثلة. في إشكال؟ في إشكال؟ لا، واضح المشابه؟ طيب، سألت أول الدرس المشايخ أمثالكم، قلت هل يشترك الخالق المخلوق في معنى في وجه من الشبه؟ قلت نعم. ذكر الشيخ قال نعم، يشترك الخالق والمخلوق في وجه من الشبه، اشتراك مماثل، اشتراك وسميه. هذا الاشتراك هو في الأعيان والأذهان، من يعرف؟ في الأذهان. وفي الحقيقة هو حقيقة موجودة ولا حقيقة مطلقة لا حقيقة لها؟ واضح. إذن السؤال قبل الأخير، هل بين الخالق والمخلوق وجه شبه؟ تزعج من السؤال هذا. هل بين الخالق والمخلوق وجه شبه؟ إذا أجبت بعلم نستطيع أن نسأل ما نريد. هل يشبه الخالق المخلوق في وجه من أوجه الشبه؟ إما تقول نعم أو لا، أو لك أن تفصل. ما شاء الله المشاركة في طلاب العلم، ما شاء الله أخونا شارك الدرس الماضي الآن ما شاء الله مدرس. هاي شيخ الأخير أنت أخذه. نعم في وجه الشبه. طيب أحد يوافقهم؟ طيب الذي يخالفه يرفض. هل في ثمة وجه الشبه بين الخالق والمخلوق؟ الذي يخالفه واحد، الذي يخالفه. طيب الذي يوافقه؟ ما شاء الله. لا، الذي يوافقه يرفض، لا أنت حياة وأنا معكم. إذن وجه شبه لكنه في مكانه في هذه المسألة. هذا المدخل، هذه القضية الجزئية الدقيقة العميقة خاضها أهل الكلام، واضح معي يا مشايخ؟ خابوها سلام. فالمسألة هذه دقيقة، واضح يا مشايخ؟ هاب أهل الكلام وقالوا ما يمكن، أن يكون بين الخالق والمخلوق وجه شبه الحال من الأحوال. وأهل السنة يقولون بين الخالق والمخلوق وجه شبه وتشابه، لكنه وهمي قدر مشترك يفرضه العقل ليس إلا، وهو ما يسمى ما في الأذهان وما في الأعيان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القدر وهذا المعنى وهذه المسألة من محارات العقول لا من محالات العقول، ولهذا ضل من ضل من الكلام في هذه المسألة، ما تصوروها ما تصوروها، وهي دقيقة حقيقة لم يتكلم فيها عنها الصحابة ولا التابعون ولا التابعون، تكلم عنها الشيخ الإسلام قبله بقليل ليس بتوسع هذا، لأنهم فرضوا أشياء. فشيخ الإسلام قال أن وهو من منظري أهل السنة والجماعة، من منظري أهل السنة والجماعة. إذن يعني في إخوان طلاب علم عجو نعيد المسألة باختصار، باختصار أقول في وجه شبه يا محضر جيد، في وجه شبه بين الخالق والمخلوق، وجه نثبته بين الخالق والمخلوق يا شيخ، نعم في وجه شبه تشابه لكن في الأذهان قدر ليس لا حقيقة له. هذا هو والمماثلة هي مماثلة الشيء من جميع الوجوه، أما المشابهة هي مشابهة الشيء من بعض الوجوه، ليس هكذا ما بين المستخدم وبين المستكثر. قبل أن نبدأ أيضا، ما رأيكم في هذه العبارة؟ إنسان أراد أن ينزه الله تعالى عن المشابهة والمماثلة فقال يا أخوان الخالق لا يشبه المخلوق، لا يشبه الخالق وجه من وجوه، ونسمح دائما تكتب وتقرأ وتملى علينا الله المخلوق لا يشبه الخالق وجه من وجوه كامل سبحانه غني، والإنسان ناقص يبدأ يفند ويفصل. فلما يطلق العبارة هذه إذا كانت سلفية محمولة على السلامة، لكن التحقيق والتنظير يضح بها أهل الكلام أهل البدع، نقول لا أخطأت لا تقول الكلام، هذه عبارة خاطئة ولا صائب من يعرف هيا خاطئة. نقول الخالق لا يشبه الخالق وجه الوجود عقب الأسماء والصفات، فنقول يشبه وليش. ولهذا القرآن والسنة نفت عن الله ماذا؟ ليس المشابه، الشابه لم يرد في كتاب السنة، الله نفى عن نفسه المثل ليس كمثل شيء، والأمثال والسميع والند والشريف والكفر، الشريك أعم ما نقول ولد لأنه جزء الشريك لكل يشاركه في الصفات مثلا، فالله نفى عنه ستة أمور، إما نفى عنه المثل والأمثال يقول لله الأمثال ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميع يقول لله الأمثال فلم يكن له كفر أحد لا شريك له، ما ذكر الله نفيا عنه إلا المماثلة ولم ينفي عنه سبحانه وتعالى الشبه، لأن في قدر يشترك به أو يشترك المخلوق مع الخالق. واضح المسألة يا مشايخ؟ واضح. نبدأ الآن ندخل في ما نريد. نقول أيضا المشابهة والشبه الأولى تركها لأنها هي يعني يدهش بها أهل البدع، يدهش بها يكفرون، وأهل السنة بعضهم على السنة يتلقفها وتوسع فيها لا يشبه خالق المخلوق وجمال الوجوه، وصادق يريد أنها ليست مماثلة، لكن في التحقيق والتنظير والمنازلة العلمية والمعترف الكلامي لا لا تقول قل لا يماثل بنفس القرآن ليس كمثله شيء، هل تعلم الله سميع ولا تضرب الله الأمثال قضايا ومحسومة ليس ولم يكن له كفر أحد مماثل، ومن يعني يقصد نفي مماثل والمشابه. فيقول الشارح يقول الشبه والمشابهة تنازعها أهل الحق وأهل الباطل، أهل الحق أنتم وأهل الباطل خلاف ذلك، ولهذا يأتي إنسان يقول الخالق لا يشبه المخلوق حق إذا كان سلبيا، لكن أول خلق العبارة، لكن أهل الباطل يقول لا يشبه ويشبه من وجود. ثم يبدأ لما يمر عليه أن الخالق يشبه المخلوق ولو بالقدر البسيط هذا أيا كان ذهني عيني يخاف أخذ بظاهر الآية ليس كمن لي شيء ولا تقربوا لله الأمثال يقول فيه قدر مشابه لا أنا أعطل ما أخذ أي وجه مشابه فيعطل الصفات الأسماء خشية أن يشتبه ويظن هذا الرجل هذا المتكلم أن القدر الذي فرضه الدين يلزم منه المماثلة بين الخالق والمخلوق واضح ولا احنا ابعدنا لكم كثيرا واضح فهو يعبر من هذا الوجه اراد ان ينزه الله فظن ان اشتراك الخالق والمخلوق في هذا القدر يلزم منه المماثله ففر تعطل لما نقول رويده هذا القدر الذي انت تخشاه نحن مثله نخشاه لكن الحقيقه هو ليس له حق ليس له حقيقه هو يفرضه العقل لا حقيقه له قضية مطلقة كلية عموم مطلق ما يمكن يميز حتى نظيف ولا يمكن كلام عنه إلا أن أقول قوة فلان قوة زيد قوة عبيد قوة الفيل قوة النملة تتفارق القوة قوة الخالق سبحانه وتعالى فلما أقول القوة كل من هو ذو قوة ينازع هذه القوة العقلية في هذا القدر الوهم حتى لما أقول قوة وهو لا يتكلم عن السمع كلامي أنا درس عن القوة فلان عن السمع فلا يخل فلان كلام عن القوة عن الشيخ الآخر عن السمع أنا أتكلم عن القوة لا بد أن أتفق أن في قوة إما وهمية ثم أتكلم ثم أقول قوة الخالق تميزت وتفارقت وتعاظمت قوة المخلوق عاجز وناقص وقسع والحيوان السلام بعموم والمخلوقات تتفاوت قوة الإنسان ليست قوة الحيوان أو زيد ليست قوة زيد ليست قوة عبيد مثلا بس الحيوانات تختلف فإذا كان هذه لها قوة والمخلوقات تتفاضل فالخالق سبحانه وتعالى الباب أولى أن له قوة تليق به سبحانه وتعالى واضح مين فنعود على بدء القوم الذين رأوا هذا القدر المشترك هابوه وظنوا أنه الحقيقة ظنوا أن لهم حقيقة فهاربوا فعطلوا الصفات آخرون مثلوا قالوا نعم يشبه الخالق المخلوق ولا يمكن إلا بهذا القدر كونه يشبه جزء أو جزئية أو قدر أي كان فمفهومه أن الخالق في صفات يشبه المخلوق في صفاته واضح مين معترف دقيق بالقدر فيبقى السؤال في هذه المسألة أننا نقول هذا الذي هابوه القدر المشترك الوهمي ظنوه حقيقة ظنوه موجودا ظنوه ملموسا فنقول هذا وهمي ليس له حقيقة به يبدأ ويترتب التخاصم والتفاهم ولا ما يمكن هذا القدر إذا ما في قدر مشترك ما نستطيع أن نتفاهم نتكلم بعد ذلك عن مراد المؤلف قلت لكم هو أبحر هذا القضية وأنا عيد أكرر من طلاب العلم معبرون معبرون الشارع في الدروس الأول مثل هذه شيء من الكلام هذا لكن بعد ذلك تسرج كل ما سيمر علينا فننظر إلى قول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هذه الآية ذكرها محمد فريد الراس رحمه الله بعبارة عجبتني قديما وما ظن أن سبق وليه قال هذه الآية قانون أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ونحو العبارة المهم ذكر قانون فأنا أريد أن أشارك محمد فريد الراس رحمه الله وأتي بقانون لكن أقول قاعدة أفضل من كلمة قانون لأنها محل نظر لكن نقول قاعدة أهل السنة والجماعة اكتبوها في باب الأسماء والصفات هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات هذه الآية هي قاعدة وانطلاق أهل السنة والجماعة هي الإثبات والنفي هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات على هذه القاعدة هي سلاح السلفي فيها إثبات فيها نفي وقاعدة أهل السنة والجماعة في باب أو في توحيد الأول في توحيد الأسماء والصفات في توحيد الألوهية هذه من كيسي ولا فيها نزاع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية أيضا هذه في مذهب الإسلام قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الذي يعني يحضرني فيما يعني أضرب على ظني أن هذه الآيات الثلاث هي سلاح السلفي في تقرير توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. هذه الآيات الثلاث كقواعد وينطلق تحت فروع جميع الآيات وجميع الصفات لا سيما المتعلق بالتوحيد. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات. والعرب تعرف أن النفي إذا تقدم يدل على عيش على الحصر. إذا تقدم على النفي هذا حصر. إذا دار الأمر بين النفي إذا دار الأمر بين النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر والوحدانية وسيأتي الكلام عنها. لكن إذا بدأ النفي قبل يسمونه التخلية قبل التحليل حتى يعني تثقل القلوب جميع ما فيها من لوثة الشكيات والعبوديات لا إله حتى ينفي جميع المألوهات حق كانت أو باطل. ثم إذا خلق قلبه وسمعه من كل مألوه قال إلا الله ثم يثبت ألوهية الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون التخلية قبل التحليل. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هذا نهي وهو السميع البصير إثبات. أهل الكلام انقسموا إلى أقسام يجتمعون في قسمين يعني يجمعهما. القسم الأول من باب في الشطر الأول من آه ليس كمثله غلب في النفي فعطل ليس كمثله شيء فأصبحوا يعطلون حتى في القدر هذا الذي يفرضه العقل غلوا في التنزيه والنبي فعطلوا. والتعطيل عندهم أقسام منهم من يعطل الصفات الأسماء منهم من يعطل الصفات منهم من يعطل بعض الصفات لكن أقسم معطل هؤلاء معطل. وآخر النظر إلى الشطر الثاني من الآية وهو السميع البصير إثبات فغلوا في الإثبات فمثل أشهد محمد الأولون عقلوا وهؤلاء مثلوا هؤلاء قبل هؤلاء تعطيل تمثيل. والمعطل يعبد عدم معلوم لا أساس ولا صفة. والممثل يعبد صنما تصور إلها طويل عريض حسب صورته فعبد صنم. فالأول يعبد عدم المعطل والممثل يعبد صنما والموحد أمثالكم يعبد إلها واحدا فرجا صمدا. فأهل السنة والجماعة لم يغلوا في النفي ولم يغلوا في الإثبات. قالوا لله أسماء وصفات يثبتها لكنها مع النفي أنها لا تماثل ما نقول لا تماثل لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين بمعنى أن لله من أسماء وصفات التي تليق به. وننفي عنه سبحانه وتعالى النقائص والعيوب. وسوف نذكر قواعد الأسماء والجماعة في باب الأسماء والصفات. فإذا الشطر الأول من الآية نفي فأهل السنة ينفون المماثلة والشطر الثاني يثبتون عن السنة ما يلام من أسماء والصفات من غير تحريف ولا تقليل من غير تحريف ولا تنكير. سيأتي أكتب قواعد أهل السنة والجماعة فأنا لما أقول قواعد اصطلاحات قوانين هذه اصطلاحات لا منازع فيها لكن تقريب قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ثلاثة قواعد. الأولى إثبات ما أثبته الله والرسول. لما أقول إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني السنة الصحيحة ما أثبته الله. القاعدة الأولى قواعد السنة والجماعة بباب الأسماء الصفات ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله والرسول الكتاب والسنة الصحيحة، والكتاب والسنة ما نقيده الصحيحة من أصل الصحيحة الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تحريف. ومن غير تعقيم ولا تنفيذ، من شئت تقدم تأخر ما لا، من شئت تقول من غير تحريف ولا تنفيذ أفضل صياغة تنفيذية، من غير تحريف ولا تنفيذ ومن غير تخييف ولا تعقيم، أو من أقول عفوا من غير تحريف ولا تعقيم، من غير تحريف ولا تعقيم ومن غير تخييف ولا تنفيذ، هكذا عبارة تنفيذ واضح مين؟ هذه العبارة من غير تحريف ولا تعقيب من غير تكييف ولا تمثيل، هذه عبارة ابن تيمية في الواسطية، ولا أعلم على علم القاصر أن أحدا سبق شيخ الإسلام بهذه العبارة الموجزة الموفقة المباركة، جمع قواعد أهل السنة والجماعة في هذه العبارات رد على المكيفة والمعطلة والمثلة والمشبهة في هذه العبارة، ونحفظها نحن وإياكم، لكنها قاصمة ظهر على أهل البدع وشوكة في نقول أهل البدع، واضح مين؟ القاعدة الثانية نفي ما نفاه الله والرسول، نفي ما نفاه الله والرسول كتاب والسنة مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد فننفي ما نفى الله ورسوله كتاب والسنة، وهذا لا يدل على كمال النفي القاصر عدد، والعدد ليس بشيء حولا أن يكون كمالا، فلا بد إذا رأينا أو قرأنا في كتاب السنة نفي عن الله عز وجل شيء من أسماء وصفات أو مما لا يليق بالله فنثبت كمال الضد، المراد ليس ذات النفي، المراد إثبات كمال الضد، لا تأخذ سنة ولا نفي، هذا نفي، والنفي عدم والعدد ليس كمالا، فالمراد أنه لا ينام حي قيوم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا ولا أحد ولم يرد ولا نور، المراد أن يستخف والمرج من هذا ذات ما ضد وهي وحدانية الله عز وجل، وما مسنا من لغوه، هذا نفي، وإثبات ما ضد إثبات القوة، ما كان ربك بظلام من العبيد، إثبات كمال العدل، نقص ما لم يرد في كتاب السنة نفي عن الله شيء إلا المراد منه إثبات كمال، ما أقول إثبات الضد، إثبات كمال الضد. القاعدة الثالثة، طبعا في كل قاعدة تفريعات لكن أنا أجمل لكم، القاعدة الثالثة التفصيل في ما لم يرد ذكره في الكتاب والسنة، أقصد يعني من الأسماء والصفات التي يتكلم بها الكلام، التفصيل في ما لم يرد في الكتاب والسنة، فإن أريد به حقا قبلناه وإن أريد به باطلا رددناه، مع هذه أمشي مع القيد أهم ما يكون، مع عدم إثباتها أو نفيها، لا نذكر لا بالحق ولا بالباطل، نحن أهل السنة والجماعة لا نذكر هذا الإعتبار، لكن لو تكلم بها صاحب بدعة فنازعنا فيها ولا يفهم أن الأسماء والصفات لهذا فكم ماذا تريد؟ نسأله أنت عشت العبارة على تحال ماذا تريد بها؟ قال كذا كذا يقول مقبولة قبلنا، إن قال قصدت كذا أرادناها، مثال ذلك تسمى يعني وهيك ما تسمى الألفاظ المجملة، تسمى الألفاظ المجملة المشكلة مجملة تسمى حقنا باطل مع عدم نفيها وإثباتها، مثل الجسم والحيز والترتيب والجهة والقدم. هذه ورد في كتاب السنة كصفاء لله أو ورد في كتاب السنة؟ لا، الجسم الله جسم، الله جسم يقول المتكلم هكذا. أهل السنة والجماعة لا يثبتونها لا حقا ولا باطلا. نقول ماذا تريد بالجسم؟ قالوا يريد بالجسم أنه من جسد ومن روح، نقول باطل. قال أريد بأنه الجسم هذا ليس له، لا يشار إليه، لا يشار إليه. عقلاء بني آدم وعامة كلمة اللغة أن الجسم هو كل ما يشار إليه فهو جسم، فيقول لا يشار إليه هي اليوم في العلوم. وعلى السنة والجماعة أين الله في العلوم؟ فيقول الجسم الذي لا يشار إليه، نقول لا. قال الجسم هو المركب من الأسماء والصفات، نقول لا. قال الجسم هو الذات بصفاتها، نقول قبلناها. لكن نقول لا تذهب بعيد، قل الله عز وجل بأسماء وصفاته. المركب ماذا يريد المركب؟ قال المركب هو الذي كان مفرقا وركب. هل الله مركب؟ هذا المعنى معاذ الله. هل قال المركب هو الذي ركبه غيره؟ هل الله هذا المعنى مركب؟ قال المركب هو المطلوب العبارات تقصد. قال بعضهم المركب المراد به هو الاسماء والصفات الالهيه، الذات باسماء وصفاتها مركبه باسماء وصفاتها. نقول مقبول الكلام حق، لكن ماذا نجيب عليه؟ ثم النازع. لكن نحن اهل السنه والجماعه انتم نتكلم عنها ونخطها لحظا خطا، وان اردنا به حق ما يجوز. ما نثبت الا ما اثبت الله، ولا نثبت الا ما نفع الله. الجهه والحي سيحدث. هل الله في جهه؟ هل ورد في جهه كتاب السنه؟ السؤال هل الله في جهه؟ هل سلفيه هل الله في جهه؟ ها؟ أسألك عن جهة، هل الله في جهة؟ لا. وأنت إذن في جهة؟ ها نعم في جهة. إذن إحنا نقول القاعدة لا نثبت ولا نرى. نقول يا شيخ ما تثبت الجهة، هذا الصحيح. أنت قلت نعم تريد علو، وذلك يقول لا لمعنى سكور مثلا، فأنت لا سواء لا تثبت ولا تنفي. قل ماذا تريد أن توجه؟ لما قرأها لا يدل على جهل مني. مثلا شيخ الآن في هذا المجلس سألني أحد الله عز وجل فيها، أقول له ما أتكلم، وإن كان عندي علم بما له عليه ما أقول ماذا تريد. وقد يكون عام وقد يكون من الأهواء والبدع، فأنا هذا علم لما أقول ما أعرف الجهة وصيغ نفسي بكل ما لا أدري قل لا، خاصة بعض الناس فيأتيك البدع يكتب بعبارات مصطلحات، وإذا ما وافقته يظنك جاهلا. خليه يظنك جاهلا، فالجهل أن أعلم بهذه المصطلحات، أنا أعلم كتاب السنة، أعلم كتاب السنة منك. أنت هذه العبارات دخيلة ما تريد بها. فإذا قال الجهل قد إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر الجهل قال إن الله، أنا ما عرفتك وخطأتك بالعلو. الجهة كلمة الجيم والهاء والتاء مربوطة، تعرفها؟ ما تقول الجهة كلمة اللفظ بها تلفظ ما تقول، لا تثبتها ولا تنفيها. الله في العلو سبح اسم ربك الأعلى، يخافون من فوقهم، أين الله؟ ها؟ فوق سبع سماوات، في حديث كثيرة. لكن الجهة قال الجهة ما أنت تكلمت بها ماذا تريد بها؟ إن قال أريد بالجهة أن الله في جهة تحوزه، مثل الإنسان الآن، نحن الآن في جهة تحوزنا المسجد كذا، أو في الشمال يحوزه كذا. الجهة يعني في مخلوق آخر يحوز الخالق، نقول باطل. نقول أنت تقر بهذا؟ يقول ما يقر بهذا، نقول إذن باطل هذا. قال لا أريد بالجهة جهة العلو أنه في العلو، نقول نقبل هذا. لكن عندنا غنية عن هذه الصلاحات، نقول الله في العلو. لكن لو قلت الله في جهة العلو ما ينازع حتى هذا البدء، لأنه يعرف أنك تريد العلو. هو يريد في جهة، إذا قلت في جهة يقول هل الجهة تحوزه تحيطه في ضرب؟ يقول لا، يقول إذا لا تذكر الله في العلو عقل العلو صفة العلو. هو يريد أن ينازعك في العلو. الرحمن عرش استوى، هم ما يريدوا قضية المنازعة استوى استوى، ما يزعجهم أن الله استوى، ما يزعج، لكن الإزعاج أنه في علو جهة، والجهة هذه قالوا جهة آخر، قالوا جهة، والجهة ظرف مخلوق يحيط على الخالق، فكيف نقول يا الله في مخلوق؟ لأن ما من جهة إلا ما من أحد من شرع إلا أنه في جهة إلا وهو محاط بمخلوق. فقالوا إذا قلنا الله في العلو فهو في جهة العلو في جهة، فالله عز وجل يحيطه مخلوق من عقل العلو. ثم الرحمن على استوى، قال استوى استوى لا كذا كذا عبارات، هم ما عندهم قضية، ما مزعجهم، المزعجين أنه أن يثبت الجهة. فنحن في السنة وأنتم ماذا تريد بالجهة؟ إن قال مخلوق يحيط بالخالق رددناه، وإن قال لا جهة العلو فالعين غصت منها. واضح؟ أصلا نتكلم عن هذه في بابها. هذه ثلاث قواعد انطلاقات أهل السنة والجماعة، القاعدة الثالثة لا يتفوهون بها، لا حق ولا باطل، لا لفظا ولا خطا، ويفسرون في معناها عند المتكلم بها إن كان ممن نهى الكلام يريد أن ينازعنا بحق وباطل نريد أن نقول ماذا تريد بهذه العبارة؟ واضحين؟ وقصة التركيب والغير والغير كل غير على الاشتباه والاسم هل هو مسمى؟ عبارات ستأتي إن شاء الله في بيانها. هذه مدخل في مسألة قريش. تفضل في سؤال أنت. لا عفوا يا عفوا. وما نقرأ القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الله تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا أن نعتبر شيء من المخلوقات بشيء من صفاته ليس كمثله. ولكن لفظ التشديد دائما إذا قلت أعيد وأنت أرجع العبارة يكون بينهم ترابط، ولكن لفظ التشبيه، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا بغالبين معنى صحيح، وهو ما نبغى القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الله تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات بشيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، فهو السميع البصير، رد على النفات المعطلة، فمن جعل صفات الخالق من صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق من صفات الخالق فهو مضيف النصارى في كفرهم. ويراد به اثنين، الأول يراد به المعنى الصحيح رقم واحد، قال ويراد به أي اثنين، ويراد به أنه لا يثبت إلا شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. هؤلاء نفات، هؤلاء نفات الصفات، هؤلاء الجهمية والمعتزلة، لأن العقل موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له قبل قبل هذا أقسام الناس في باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات نذكرها باختصار عشان. القسم الأول الجهمية ينفون، وهم ينفون الأسماء والصفات، الجهمية وهم ينفون الأسماء والصفات كلها الجهمية، وفيهم تفاوت وفيهم تفاوت، لكن كقسم قائم بنفسه الجهمية، القسم الأول الجهمية من ينفي الأسماء والصفات كلها، بعدهم القسم الثاني المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات كلها، ينفون الصفات كلها. ثلاثة الثالث الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط، الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط، والصفات هي التي يثبتونها الحياة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. وسيأتي بيان يعني مسلك، لكن هذا السؤال سيأتي الآن. يقول الشيخ من يثبت من ينفي عن الله عز وجل الصفات من هم؟ نعم لكن ويثبتون أسماء من هم؟ المعتزلة. المعتزلة ينفون. لماذا تنفون الصفات؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات شبهنا الخالق المخلوق. رد عليهم الأشاعرة قالوا أنتم تثبتون الأسماء يا معتزلة، فإذا أثبتوا الأسماء أسماء الله تشبه أسماء المخلوق، صحيح ما عزيز كريم سميع. فقالوا المعتزلة لا، هذه أسماء تليق بالله. فقال الأشاعرة وهذه صفات سبع صفات، هذه صفات تليق بالله. ثم نأتي عند الأشاعرة نقول حييكم لما رددتم على غيركم من الهواء الجهمي والمعتزلة، أنتم تثبتون سبع صفات الأسماء؟ يقول نعم. وما بقي من الصفات قال لا أثبتها، لأن يلزم منها المشابهة. نقول يلزم بل أن سبع صفات يلزم منها المشابهة المخلوق. الله وصف نفسه أنه سميع، والإنسان سميع، والله له إرادة والإنسان إرادة، والله له كلام والإنسان كلام. قالوا حسبك أيها حشمي ولا حسب نغمزي ولمسي، قال هذه صفات الله تليق به من غير مماثل. نقول إذا ما سواها من صفات الغضب والرضا والمجيء والنزول والاستواء تليق به. والكلام بعض الصفات الكلام الآخر سيأتي كلام القداد كلام الصفات في باب إن شاء الله. فيبدأ الشيخ الآن يبدأ، والشيخ ابن العزة إن الله ما يذكر الأشاعرة، ما يذكر، نعم، يتوقع شرهم ويبدأ ينظر أخطاءهم. اقرأ. نعم ويراد به أنه يعني هذا عند أهل الباطل، الأول الأولون هم أهل الحق، والآخرون الاثنين أهل الباطل، هم أقسام. نعم. ويراد به أنه لا يذكر إلا شيء من الصفات، هؤلاء إما الجهمية أو المعتزلة بعامة. نعم. فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العالم موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال. الآن يلزم الأشعري أو السلف يلزم المعتزلة بكونهم يقولون هذه الصفات يلزمنا مماثلة ومشابهة، يلزموا بالأسماء، يقول أنف حتى الأسماء. نعم. ولازم هذا القول أنه لا يقال حي عليم، هذه أسماء، هذه أسماء. نعم. لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. هذه كلام رد على الأشاعرة. نعم. وهم يوافقون أي أشاعرة، ما ذكر اسم أسماء ورى، قالوا وهم من هم؟ ضمير منفصل يقصد به الأشاعرة. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود ليس اسم ولا صفة، هذا إخبار، الوجود من باب الإخبار. وسيأتي أقسام الله عز وجل وما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا أقسام أسماء وصفات وأخبار، والصفات أوسع من الأسماء، والأخبار أوسع من الأسماء والصفات. اكتبوها عشان أقسام الأسماء والصفات ثلاثة. لما أقول أسماء والصفات باب الاعتبار، يعني واحد الأسماء، اثنين الصفات، ثلاثة الأخبار. ثم أقول أكتب والصفات أوسع بابا الصفات الأخبار، لا أكتب والصفات أوسع بابا من الأسماء، والأخبار أوسع بابا من الأسماء والصفات. واضح؟ طيب يا مشايخ أكتب أكتب يا أخوان، ما عندنا سؤالين. طبعا لما أقول الصفات أوسع من الأسماء، لماذا؟ لأن الصفات تشتق من الأسماء، كل اسم ذو صفة، صحيح؟ ما من اسم لله إلا له صفات، اسماء الله صفاتها، فكل اسم بصفته. وفي صفات أخرى ملئ القرآن بها السنة رابطة على ما هذه الأسماء المشتق من الأسماء، هي أوسع، المجيء واليد والساق والأنامل والبصر من القرآن والمجيء والضحك، هذه أوسع، والغضب والمقت أوسع، والحكم ثبت عن سبحانه لله عز وجل من موضع مشد الإزار، واليد البسط انقض صفات ليس الأسماء كثيرة جدا. إذن المرجع الصفات مشتقة من الأسماء. هذا من حيث موقف أهل السنة والجماعة، وأنتم ونحن متعبدون لله لأن لا نخرج عما كتاب السنة، فالصفات إما هي مذكورة في كتاب السنة أو نستفيدها من نشتقها من الأسماء، لكن في الأصل الصفات هي المشتقة، الأسماء هي المشتقة من الصفات في الأصل لغة وعقل، لكن نحن متعبد لله بالتوقيت نقف في الكتاب السنة. لما أقول أنت تقول أنت عقيدتنا أن نشتق الصفات من الأسماء صحيح، لكن الصحيح أن الأسماء هي المشتقة من الصفات، لكن أنت ليس لك باب اجتهاد أن تتطرق لهذا الباب. الآن تستطيع أن تشتق لله اسما من صفاته، تسميه الجاي الغاضب الراضي الستار الباقي، نقول لا. لماذا؟ لأن الأسماء صفات توقيفية، والدليل على هذا اللغة. العرب تسمي العالم عالم، متى تسمي عالما؟ إذا رأى فيه صفة العلم، ما أن يأتي ويعني حياه ويعني يرجع في العلم يقول هذا الطفل سيطلع عالم يسمي عالم أو عادل، لا، هذه الأسماء قد تسقط قد تختلف، قد يكون عادلا وهو ظالم، قد يكون عالم وجاهل، قد يكون اسم عبد الله وهو أفجر عباد الله، صحيح؟ لكن قد يسمى اسم مسلما وهو كافر، لكن إذا ظهرت صفاته وجد في هذا العدل، فلا لغة نسميه عادل، عادل، مع اسمه اسمه محمد علي حسن دعك، لكنه عادل، رأوا في علم، قالوا هذا عالم، العالم اسم كريم حي حي، الحي هذا القوي الغني، لماذا قلت لهذا اللغة؟ العرب ما تقول الغني إلا الغني، والكريم الكرمي، صحيح؟ لصفة ظهرت الله عز وجل صفاته تدل على أسمائه، لكن نحن وأهل السنة والمسلمون بعامة من مبدأ موقفنا التوقف، أننا لا نشتق الأسماء من الصفات، نشتق الصفات الصفات من الأسماء، لأن أسماء الصفات باب وباب التوقيف. واضح الصورة؟ لهذا لما يقول الاشتقاق قد يعتقها البدع، يقول أنتم تشتقون، نقول نشتق الصفات من الأسماء، يقول هذا خطأ، نقول نحن نعرف أنه خطأ، الصحيح أن الأسماء تشتق من الصفات، لكن نحن نتوقف عن التوقيف ما نشتهي. نقول له انظر الى صفات الله التي ليس لها اسماء، لم تبلغنا اسماء الرضا والغضب والمجيد، هل سمي الله عز وجل الجائر الغاضب الراضي؟ فاسماء الله توقيفيه. نقول لا، ما سمى الله في القران والسنه بل اسماء لا نسميه. واضح معي ما شاء الله؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله بالرأفة والرحمة. نعم. فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءه ملك أما كان مؤمنا كذلك يرفع الله على كل قلب متكبر جبار. واضح إلى واضح. نعم. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، لا يماثل الحي الحي، أي لا يماثل المخلوق الخالق. الأولى هي المخلوق، لهذا معلوم أنه لا يماثل المخلوق الخالق، لما يقول الحي الحي العليم العليم أي الخالق المخلوق المخلوق الخالق المخلوق الخالق وهكذا. ومعلوم أنه لا يناقض الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. الأولى أسماء، هذه آيات في الصفات. نعم. أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى وذكر في ذات علمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتيه من غير طريقة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك هذا الشاهد وأنت تعلم الغيوب. هذا الشاهد إذا الإنسان قدرة، الإنسان علم، الإنسان لكن قدرته لا تماثل قدرة الخالق وعلمه لا يماثل علم الخالق وعلمه بالشاهد ليس بالغيب وهكذا. هذا الشاهد من إراد هذا الحديث. نعم. نعم حسن سبحان ما تكلم إعادة الصحيحة الآن. نعم. وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقال عاجل أمري وآجله واغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقال عاجل أمري وآجله واصرف عني واصرفني عني واصرف إلى الخير حيث كان ثم رضيه به. قال ويسمي حاجته رواه البخاري. في حديث عن مالك بن أنس الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق. هذا الشاهد اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق. إذا الإنسان عنده علم وعنده قدرة لكن علمه ليس بالغيب الإنسان وقدراته ليس على الخلق فيما يقتل عليه. أما علم الله بالغيب عالم الغيب والشهادة وقدرته على الخلق سبحانه وتعالى أعم وأكمل. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة غير ذلك. أحييني يلا أقرأ قناة. أحييني ما كانت الحياة غير ذلك وتوفني إذا كانت الوفاة غير ذلك. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الفصل بالغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد الفقار وأسألك قضاء العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى رضاك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. قال تعالى ثم جاء من بعد ضعف القوة. هذه صفها خطأ يعني فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة صحيحة انتهينا. ثم لولا أن ينزل الذي صف الكتاب وقال تعالى مسألة ثانية. نعم لأنها ليس علاقة بما ذكر. تفضل اقرأ. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى ثم جاء من بعد ضعف القوة وإنه لذو علم لما علمناه. معلوم أنه ليس العلم أي علم المخلوق كعلم الخالق دائما تقدم المخلوق. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة وهذا لازم وهذا لازم لجميع الخلق. فإن النبع صفة من صفات التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتمثيل. قيل له فأنت تثبت له الإرادة. هذا الأشاعرة الذين يثبتون أسماء سبع صفات ويعطلون ويؤولون ما سوى الصفات السبع. نقول أنتم تثبت الإرادة فإن قلتم كل صفة عند أهل السنة يستلزمنا التشبيه أو التجسيم أو غير ذلك فالإرادة والإنسان عنده إرادة يلزمنا المشابهة المماثلة. يعني قالوا لا إرادة تليق ونقول رضا ومجيء يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة والعلم إلى غير السبع الصفات. نعم. مع أن ما نثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته ما أثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما. فقل فيما نفيته مثل الرضا والغضب والمجيء والنزول والاستواء والعلو صفات كل ما سوى السبع صفات واليد والعين إلى غير ذلك. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات إلا فأنت تثبت له الأسماء الحسنى من حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت لرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاتي نظير قولك في مسمى أسمائك. فإن قال لا أثبت شيئا من الصفات قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات هذا المعتزلة المعتزلة نقول إذا أثبتتم أسماء فالمخلوق له أسماء مثل أسماء الله فهل جمعنا مثلا قال لا أسماء تليق بالخالق نقول صفات تليق بالخالق. نعم. قيل لا فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير لا مثل حي عليم قدير. نعم حي لأنها مضافة مثل حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاتي نظير قولك في مسمى أسماء. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى الجهمية الذي يعطل وينفي الأسماء من باب أولى أنه ينفي الصفات ولهذا يا مشايخ الذي يثبت الصفات يسمون الصفاتية المثبتة يدخل منهم المعتزلة ويدخل فيهم عفوا يدخل فيهم الأشاعرة والكرامية والكلابية المعتزلية والسنة والجماعة يسمون المثبتة الصفاتية بعامة لكن الصفات تختلف هؤلاء الصفات ذاتية الكلابية ما يثبتون الصفات الفعلية الأشاعرة يثبتون السبع السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل كتاب السنة لكن يجمعهم الصفاتية مقابل الجهمية والمعتزلة مقابل الجهمية والمعتزلة وأهل السنة في أول الأمر يسمون كل من عطل اسما أو صفة جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان ولهذا يسمون الأشاعرة الجهمية المعتزلة جهمية. لما بدأ أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل 323 تقريبا رحمه الله وإمام كبير متكلم بدأ سمي أتباعه أشاعرة وعبد الله بن سعيد بن كلاب مثلا ومحمد بن كرام خلاص والما تريد أبو منصور ما تريدي مثلا السمرقندي نسبه لكن في الأصل عند السلف الإمام محمد وقبله وبعد من قبل أبي الحسن وهؤلاء كل من عطل اسما وصفة يسمى جهمي جهمي ما يفرقون بين المعتزلي واصل بن عطاء ولا يقولون أي من عطل جهمي جهمي جهمي. نعم وفيه جهمية بل نقرأ السير وكان جهميا فلما نقرأ سيرته عطر صفة أو اسما أو توقف يسمى جهم ليس كما نفهم أنه جهم في جميع لكن عند المتأخرين لا الجهم له تعريفه الأشعري كذلك المعتزلي كذلك. نعم فنفرق بين كلام الإمام أحمد وغيره في العبارة هذه. نعم هذا الذي الجهم الآن بدأنا مع المعتزلة الأشاعرة ثم عند رجل لا يثبت اسمه ولا صفة نقول لا اسمه ولا صفة يقول لا اسمه ولا صفة مرة هكذا خذ أقرب من شيء يمت إلى الخالق فنقول له على الاستيفاء. طيب تنزلا إذا ليس لله أسماء ولا صفات هل هذا الإله الذي أنت سلبت منه الأسماء والصفات هل هو موجود ولا معدوم؟ معدوم الحل ما يمكن أحد ينازع فيه أن ثمة ينازع في وجود الله هذا الموجود الذي أنت تتصوره أيا كان ليس له أسماء ليس له صفات لا ينزل لا يجي لا داخل لا خارج سلم كذا ما شئت إحنا ما ننازعك في هذه الآن الآن هل هذا الموجود هل هذا الذي أنت سلبته الذي أنت الآن نفرت من الكلام المثبتة هل هذا الذي لو كنت لا تؤمن بإله موجود ما تنازع الذي يعتقد إله موجود له أسماء يثبت شيء يعقل الصفات لا تنازع هؤلاء لهم طريقهم ومعتقدات لكن أنت لما تنازع ما تنازع إلا وأنت تعتقد أن إلها موجودا فأنت سلبته الأسماء والصفات صحيح فهل يستطيع أن يفر من الإخبار عن وجود هذا المال الذي سلبه لا بد أن يثبت وجوده واضح مني لا بد إن قال ليس موجود نقول أبا مجنون لا يناظر فيقول نعم موجود نقول أي الوجودين هو وجود ممكن كان معدوم ثم وجد، أو واجب الوجود غني بنفسه أزلي قديم عباراته لم يلحق بعدم ولا لم يسبق بعدم ولا يلحق باستحالة ولا بفناء. يقول نعم هو موجود وجود واجب، إذا صفات عقلية واجب الوجود. إذا ما قلت إذا هذا السند أنت تخاطبه الشيخ رياض الآن هل هو موجود ولا بعد؟ ماذا يقول؟ موجود ولا لا؟ ألا إحنا نريد أن نتنازل معه؟ قال موجود. نقول السماوات والأرض والكتاب والمسجد والناس أمامك وأنت موجود ولا معدوم؟ قال موجود. نقول الله موجود أنت موجود، لأنه عطل الأسماء والصفات خوفا من المشابهة فعطل الأسماء والصفات خشية أن يقع في ما يظنه تجسيما ومماثلة، واضح معي؟ فنقول هذا الموجود الذي أنت عظمته وسلبته تقول موجود لكن واجب الوجود كقوله تعالى عن طريق من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الموجود الواجب موجود، ولك أن بجهلك وزندقتك أن تصيبه ما تشاء، لكن السؤال موجود قال موجود، يقول أنت موجود يقول نعم موجود، يقول وجود وموجود ففيه مشابه فعقل الوجود قل ليس بي له، يقول ما عاد الله. نقول أي الوجود قصدت به الأول الذي وجود الله؟ قال وجود يليق به، ووجود واجب الوجود. نقول المخلوق له وجود يليق به كذلك، له أسماء يليق به، والمخلوق أسماء كذلك وصفات وصفات، واضحني؟ آخرون ما ذكرهم المؤلف التدوية ذكرت صفة يعني أدهى وأمر يعني الشيطان كما يذكرها ولا يعرف الشيطان تعلمها على كتبهم، ليست في نفي الوجود في عفوا في يقول الله عز وجل ليس موجود، ما موجود، هذا ليس محلا للكلام الذي يقول ليس موجود. ما كما ذكرنا أول كتاب ما في أحد يدعي أن الكون يعني خلو من خالق، وقد يقول الخالق نور ظلمة يعبد بقر شجر شيء آخر، لكن لا بد من إله يتصرف في الكون، لا بد من إله. فهذا الإله قد يقول موجود، هو هذا يقول موجود، وألزم كثير من الفلاسفة الباطنية والزنادقة الدهرية خاصة أهل الكلام الدهرية ألزموا بالوجود، ألزموا بالوجود، ومنهم يسمي القوة الفاعلة وما وراء الطبيعة، ومنهم يسمون الطبيعة، الطبيعة هي الخالقة عندهم. ولهذا احنا نقول انظر يا الطبيعة ما أشبه الطبيعة حرف الطبيعة، يعني هذا منظر طبيعي، الطبيعة خلق من خلق الله، الطبيعة تركيبة خلقها الله جمعها طيب وماء ونهر وزهرة وشجر وحجر ومدر وبقر أمام، قلنا هذه الطبيعة هي صبغة الله خلقة الله جمع الله بينها أشياء تسمى طبيعة على طبيعتها لم يتصرف فيها الإنسان، هكذا جبل وكل ما هو يقول عن الفطرة أي على طبيعة التي خلقه الله عز وجل. فالطبيعة الحقيقية هل هي كائن؟ هل هي مخلوق؟ هل تستطيع تقول هذه الطبيعة تشير إليها؟ ما تستطيع تقول الطبيعة إلا لمجموعة من المخلوقات التي لم يتغير فيها شيء من خلقها، بقيت هكذا مثل الحيوانات والبهائم والأنهار والأشجار على طبيعتها على خلقتها التي خلقها الله عليها. فهذا لا نقول هذه الطبيعة الغناء، هذه الطبيعة تفعل الطبيعة والجمال الطبيعي وطبيعة طبيعة خلق من خلق الله، وهي ذاتها ليست خلق واحد بل هي من مجموعة مخلوقات. وشيخ الإسلام رد عليهم رد ردود كبيرة، فنرجع هذا الذي يثبت وجود يقول يثبت وجود، صعب أن يفر من إثبات وجود، صعب يقول يثبت وجود، لكن لا أسماء ولا صفات. لماذا لا أسماء ولا صفات؟ قال أنا أثبت وجود لأني لو ما أثبت كفرت، فلا بد أثبت وجود لكن لا أثبت لا أسماء ولا صفات. الأول لما أثبت وجود وجمناه بمشابهة وجود الإنسان فالتزم بالأسماء والصفات، هذا لا يقول لا أثبت وجود لكن لا أثبت أسماء والصفات، وهو كلام الجهمية الغلاة. طيب ألا نقول السؤال هذا الموجود الذي ادعيتم أنه موجود، ادعيتم أنه موجود تومي، هل يقبل أو لا؟ صحيح تنزلا أنه ليس له أسماء والصفات دع تنزلا، لكن هل يقبل أو لا يقبل الأسماء والصفات؟ هل يقبل الصفات ولا؟ إن قال لا نقول السؤال لكم أنتم، أي أكمل الشيء الذي يقبل أو الذي لا يقبل؟ الذي يقبل عقلا، الذي يقبل السمع أكمل أو الذي لا يقبل السمع؟ بغض النظر عن نسبة له سمعا، لكن نقول أي ما نسمي صفة، نقول حقيقة القبول، هذه حقيقة القابلية، هل هي أكمل أو أنقص؟ أكمل. فيقول أكمل أكمل، نقول إذن كامل أفضل من الناقص، والذي لا يقبل هو الجماد. وإن قال الجماد سيأتي إن شاء الله بكذا، نقول المعلومات ما تقبل، فالموجود أخر ولا المعلوم أكمل؟ الموجود. فالموجود محيط الموجودات، الذي يقبل أكمل، والذي لا يقبل أنقص. ثم نقول الخالق محيط هو أكمل، إما أن يقبل الموت والحياة. فأي الكمال في الذي يقبل محيط وجوده الموت ولا الحياة؟ الذي يقبل الحياة أكمل. والعلم ولا الجهل؟ العلم. السمع ولا السمع؟ البصر ولا العمى؟ عقل عقل عقل عقل. ثم نثبت أن هذا إله موجود ويقبل الأسماء والصفات، لأن صفات كمال عقلية. فإن أقر بها نقول نحن نازعك عقلا، لكن نحن ابتداء نثبتها بالكتاب والسنة. واضح مين؟ نعم. اقرأ شيء وعيد وأكرر في مصطلحات دقيقة لكن تريحكم إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. نعم. فإن قال وأنا لا أخرج الأسماء الحسنى فنقول هي مجاز وهي الأسماء لبعض مبتدعات كقول أولاد المبتدعات أي مخلوقات. مبتدع في اصطلاح المتكلمين عن المخلوقات، يقول هذه لما نقول الله عليم حليم لو سمع قدر هذه كناية عن المخلوقات ليست أسماء ولا صفات. ثم يقول لهم الشيخ نازع في الوجود. نعم. كقول أولاد المبتدعات والمتكلمين قيل أي الخالق والجسم أي المخلوق وليس هو مماثلا له أي الخالق وليس كالمخلوق لا في وجوده ولا في اسمه. نعم. فإن قال أنا لا أخرج شيئا بل أنكر وجود الواحد، نعوذ بالله، هذا كافر ما عرفت. نعم. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. إذا أنكر واجب الوجود نقول هذه الموجودات التي تثبتها أنت موجود، يقول نعم نحن موجودون. نعم. أقول هذه الموجودات كما أنت عطلت الواجب الوجود، هذه هل هي خالقة؟ هو الآن ينازع في الخالق، يقول هذه المخلوقات من باب أولى أنها لم تكن خالقة، وأنها لم تكن ثم كانت، وأنها ممكنة ولم يكن شيئا مذكورا. نقول إذن هي ليست خالقة، فمن أوجدها؟ فيبدأ حتى يبين أن لها واجد وخالق ومدبر وهو الله عز وجل. نعم. واضح. نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين. بالضرورة العقلية يعني. أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حق، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق. وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم ايضا ان احدهما ليس مماثلا للاخر في حقيقته، اي في حقيقه الوجود. اذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. لا، صفات العقليه اقسام، صفات العقليه ثلاث اقسام، صفات العقليه ثلاث. طبعا أقسام الصفات كثيرة، ذاتية وفعلية وثبوتية ومنفية، سيأتي عنها، هذه يقيدها. الصفات العقلية ثلاثة: واحد واجبة، اثنين جائزة، ثلاثة ممتنعة. واحد واجب، هذا العقل صرف النظر عن الشرع، العقل ينظر يثبت هل الله موجود ولا معدوم، موجود حي ولا ميت، حي عالم ولا جاهل، عقل لو لم تقرأ القرآن السنة هل قوي ولا عاجز؟ هذه تسمى الصفات العقلية، هذه واجبة، الذي خلقني العقل ضرورة يثبت أنه عالما قويا خالقا عقلي. هذا العقل يفرضه ابتداء هذا من حيث السمع العقلية والمنازع، أما أهل السنة والجماعة يثبتون بالشرع والعقل ما يعارض بل يوافق. الجائزة العقل يجيز على الله صفات. السؤال هل الله عز وجل ينزل السماء الدنيا؟ ينزل ينزل جزاكم الله. السؤال هل العقل يجيز أن الله ينزل إلى السماء الرابعة؟ لو ثبت في القرآن والسنة أن الله ينزل السماء الرابعة هل العقل يمكن تثبيت؟ الرحمن على العرش استوى، لو قيل أن الله ثبت أنه يستوى على الكرسي هل العقل يمكن ذلك؟ لنقول العقل يجيز لكن نتوقف، ما لم يثبت الله لا، ما لم يثبت لا نثبته، لكن هل يسمى العقل يجيزها؟ لا يعني يجيزها بمعنى إثباتها، لا بمعنى أنه لو أنها ثبتت ما أنكرها العقل، هذا من حيث العقل. صفات ممتنعة، هل العقل يقر أن الذي خلقه هذا الإنسان عامل وما ليس مسلم، أن الذي خلقه جاهل أو ميت أو عاجز يقبل هذا؟ ما يقبل العقل، فهذه الصفات ممتنعة عقل، لأن العقل يرفضها. لابد أن يكون الذي خلقني حيا عالما قادرا مريدا، تسمى صفات عقلية، صفات عقلية. نعم الوقت رجع الوقت لو قرأنا الصفحة عشان نعم كم بقى ساعة واحدة؟ لا كم أخذنا نحن؟ ساعة ورد؟ ساعة ورد؟ يكفي يكفي غير الواشد. نعم هنا نقتصر هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه وسلم، جزاكم الله تعالى. يقول السؤال أحسن الله إليكم ويشهد الله سبحانه وتعالى بمحبته، قال بواسطية ربنا سبحانه في عرصات القيامة ثم يعرفونه بعد دخول الجنة من شاء الله سبحانه وتعالى، قال الخواص رحمه الله على شرحه قد يوهم أن هذه الرؤيا أن هذه الرؤيا أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل المؤمن رؤية الله عز وجل يوم القيامة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، أما في الجنة بإجماع السنة والجماعة أن المؤمن أن المؤمنين يرون ربهم صلى الله عليه وسلم من الجنة، وأعظم نعمة مرجوة عند المؤمن ليس دخول الجنة، هي رؤية الله عز وجل أعظم نعمة، وهي الحسنى والزيادة. يبقى السؤال في عرصات يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم ويوم يكشف عن ساق، وفي الصحيح أين ابن مسعود يكشف عن ساقه ورواية ساقين، فاختلف أهل السنة والجماعة هل يرى الكافرون ربهم أو ربنا يرون الله خلاف، قال منهم من يرى كل ما في المحشر على ما ذكر محمد فيها الرسول أفضل العلم على هذا، منهم من قال لا يراه إلا المؤمن ولو كان منافقا حتما، والذين قالوا يرونه الكفار والمنافقون يرونه رؤية الغضب ليست رؤية الرضا، ولله المثل الأعلى، هل واحد منا قد يقول إذا رآني أبوي بعيني غضبا شد عليه ورد منه، رؤية الغضب والمعاقب والمؤاخذة ليست رؤية الرضا والنعيم والنظرة والبهاء، رؤية الغاضب عياذ بالله أشد ما يكون من العقوبة. ولم تصل في هذا ومنهم من يقول لا يراه إلا المؤمنون، لا يراه إلا المؤمنون حس فقط المؤمنون. والصحيح أن يرونه سيأتي خلاف هذا. ورؤية الله عز وجل في المحشر المؤمنون يرون ربه معه رؤية أنه يأتي على صورته في المحشر، هذه الرؤية الأولى للمؤمنين. ثم يغيب، هذه الرواية، ثم يأتي فيرونه هو على غير صورة التي يرونه، رؤية ثانية. ثم يأتي ويأتي ويكشف ساقه ويقول هذا ربنا، فيسجدون وهم كان منافقا دليل حديث لا يستطيع يجعل استطاعه صلبا ما يستطيع، دل أن المنافق لا يراه فثلاث رؤى في عصا رؤيا يرونه يقول هذا ربنا الذي ليس الذي رأيناه. ثم يأتي بصورة غير التي رأوه يقول ليس بربنا، وهو هو سبحانه صورة مغايرة للصورة. سيأتي إن شاء الله هذا الكلام عنها في باب في رؤيا. ورؤيا بعد ذلك يرون الرؤيا التي رأوه الأولى هذا ربنا يسجدون من كان منافقا لا يسجد. والرؤيا الرابعة أي من يعلم في الجنة، هي أربع رؤى، أربع رؤى لله عز وجل، أسأل الله أن يكون رؤيا. أما رؤية الله عز وجل فهي رؤية عينية ورؤية قلبية ورؤية منامية، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذا ذكر الشيخ محمد فيها الرأس لا لا يبنى عليه تبكيع بالثقة والمخالفة، أهل السنة اختلفوا في رؤية المنافقين في يوم المحشر. أما قلنا أنهم من يومئذ محجوبون لهم معنى آخر في الصيغة أخرى. نعم. يقول السائل هل يجوز تقديم السعي في الحج إذا كان مريضا من طواف القدوم؟ لا لا يقدم السعي بت للأسف يعني. طلاب العلم دائما يسمع ترخصات أصلا كيف حج من الأسف؟ خذوا عنه ما أسلفهم لا يجوز، لكن الواقع الواقع وحصل وشيء وعاد الآن وتحلل وقلت سعيت قبل أو أخرت أم آخر، لكن ابتداء ما نجيزه نقول كأننا نقول لو فعل مخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول عصر أن يفعل ولا حرج هذه في أعمال يوم العاشر، في اليوم العاشر أفضل الأعمال الحج في يوم العاشر، ما قدم أخر فذلك من اليوم. نعم. يقول السلام لا تصف الحج قائم نفسه، لكن منهم من استطعن العلم قال الفدية والحج قائم نفسه روحيا سبع فرق الحلال الذي لا يحج السنة هذه هم يسمون الحلال، وذاك الحاج المحرم الحلال يشارك الحاج في بعض الأشياء لا يأخذ من فره ولا مشاحه ولا مجده، والحاج يهدر ويمتج والحج والوحية والهدي يقدم فيشارك الحاج في الوحية مشاركات يقول هي، فمن تلبس بالأصل والحج تصل عنه التبعات هذه. ومنهم من قال لا يجب بين هذه وهذه، والصحيح الذي نرجعهم أنه يسقط عنه يسقط، فإن بدله أن يجب بين الأضحية والفدية أو الهدي أو الهدي فلا يأخذ شعره حتى يضحى عنه في أهله وبلده. وعلى ذلك المسألة قال بعض لا يقدم حلق الشعر ولو لم يضحى عنه، لما قال لأن الأصل هذا المشرك وهذا خلاف، فالإنسان يعني تأخذ يعني تسح الخلاف أمره الهوين، والذي نرجعه أن الحال جاء سواء كان مثلا ليس عليه شيء من الهدي فصل عن الأضحية فيما يقوم به. هذا السؤال يستفسر من الشيخ عن حديث الأسبوع القادم متى تستأذن بعد الحج ما نظرت إلى الوقت الأسبوع القادم بداية الحج ها؟ رون يعني واحد اثنين الحج لا نتصل الحج كله منا إذا كان فعلا سندرك الدرس الأول والحج اثنين أول أيام الحج من الأيام العمل عند الله حدنا أيام عشان كلنا نصرف في عبادتي وحجي وطلب مني أليس كذلك ترون هذا صرف يعني إجازة هذا والله على مصر العودة ستكون إن شاء الله بعد الحج العودة بعد الحج مرتبطة بعودة الطلاب والمعلمين لعدو أول أحد وأول العودة المعلمين يوم السبت يوم الاثنين أول يوم الاثنين ترون المرجع والمسألة بعدها لا شهود لا أخشى أن يكون زي من حج التعبان نخلص بلدي بعده واضح بلغوا من قبلكم الحاضر والشاهد بلغوا الغائب إذا نسبة أول وافق عودة الطلاب والمعلمين وافق الذين عسى على الأخوان فهذا أول يوم يعني ما أخر الأسبوع هذا الأسبوع الذي بعده هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أبي وصلى الله وسلم جزاكم الله تعالى